بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال نظم الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون العلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى، فنواصل بإذن الله عز وجل شرح هذا النظم والتعليق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الخامس القصر. الباب الخامس من أبواب المعاني القصر، والقصر في اللغة العربية الحبس، ومنه قوله سبحانه وتعالى: حور مقصورات في الخيام أي محبوسات. وأما في الاصطلاح عند البلاغيين فالقصر تخصيص أمر بأمر آخر، وسيأتي ذكره في كلام الناظم رحمه الله. تخصيص أمر مطلقا بأمر هو الذي يدعونه بقصر. قال رحمه الله: تخصيص أمر مطلقا بأمر هو الذي يدعونه بالقصر. تخصيص أمر مطلقا بأمر هو الذي يدعونه بالقصر. تخصيص أمر كوصف أو موصوف مطلقا بأمر كوصف أو موصوف كذلك هو الذي يدعونه، أي يدعوه البلاغيون، هو الذي يدعوه البلاغيون بالقصر، كقولنا مثلا: إنما زيد شاعر، وما محمد إلا كاتب، وهكذا. فتخصيص أمر بأمر مطلقا هذا هو القصر عند البلاغيين، وستأتي كثير من الأمثلة. نعم. يكون في الموصوف والأوصاف وهو حقيقي كما إضافي. قال رحمه الله: يكون في الموصوف والأوصاف. القصر إما أن يكون، قال له قصر وحصر كذلك، إما يكون قصر صفة على موصوف، أو قصر موصوف على صفة، كل منهما إما حقيقي وإما إضافي. فقلنا القصر قد يكون قصر موصوف على صفة، قصر موصوف على صفة، قولك مثلا: ما زيد إلا شاعر، ولا: ما عمر إلا كاتب. هذا وش؟ قصر موصوف على صفة، أي حصر الموصوف في الصفة. وهذا القصر نادر وقليل، ولا يكاد يكون حقيقيا أبدا، لأنه من المستحيل أن يحيط الإنسان بأوصاف الشيء حتى يثبت له وصفا وينفي عنه كل ما عداه، وينفي عنه كل ما عداه. وحتى هذا أيضا يؤدي إلى التناقض كما هو مقرر في علم المنطق، لأن ما من صفة إلا ولها ما يقابلها، فبنفي جميع الصفات أنت تثبت نقائضها، فلا يمكن أن يكون قصرا حقيقيا أبدا. تقول: ما زيد إلا شاعر، هذا مستحيل أن يكون قصرا حقيقيا من كل وجه. يعني الأوصاف هذه له من الأوصاف ما لا ينحصر من طول وقصر وحسن ودمامة وشعرية وعدم شاعرية، الأوصاف لا تمكن الإحاطة بها. ولذلك القصر الموصوف في الصفة هو كله من باب القصر الإضافي، وليس من باب القصر الحقيقي. لماذا؟ لأنه لا أقول من النادر، بل من المستحيل أن يحاط بأوصاف الشيء حتى نثبت له وصفا وننفي عنه كل ما عدا ذلك الوصف. وقلنا حتى هذا لو فرضنا إمكانيته، لو فرضنا أنه ممكن، هذا يؤدي إلى التناقض. لماذا؟ لأنك إذا قلت: ما زيد إلا شاعر، فكأنك نفيت عنه كل صفة غير الشاعرية، وتلك الصفات المنفية لها أضدادها فهي ثابتة له. هذا يؤدي إلى انتقاض هذا الحصر. واضح هذا؟ نعم. هذا وش؟ حصر موصوف في صفة مقابله وهو الأكثر والكثير والشائع. حصر الصفة في الموصوف. ما الشاعر إلا زيد، ما العالم إلا عمرو، وهكذا. هذا كثير، وقد يكون حقيقيا كما قد يكون إضافيا. قد يكون حقيقيا حيث لا يوجد مثلا في ذلك المحل أو المكان شاعر إلا فلان، ما الشاعر إلا زيد. وأحيانا يراد به المبالغة، أي يوجد غيره من الشعراء مثلا، لكن من باب أنت قلت هذا من باب المبالغة، وكأنك لا تعتد بشاعرية غيره أو فقه غيره، كما أخذنا في مثل هند البالغة. قول مثلا ما الشاعر إلا فلان إلا زيد، إما أن تريد به حقيقة الأمر حيث لا يوجد في المحل شاعر إلا هو، ولا تقصد المبالغة، أن يخرج هذا مخرج المبالغة، أي يوجد غيره من الشعراء لكن كأنك لا تعتد بشعرهم، إنما تعتد بشعره خاصة. وهو حقيقي كما إضافي. ما هو ضابط الفرق بين القصر الحقيقي والقصر الإضافي؟ يقول القصر الحقيقي هو إثبات الشيء مع نفي جميع أو مع نفي جميع مع نفي ما سوى، وإثبات المذكور قصر الحقيقي إثبات المذكور مع نفي كل ما سوى، هذا قصر حقيقي. القصر الإضافي وإثبات المذكور مع نفي ما سواه مما يتوهمه المخاطب خاصة، مش مع نفي كل ما سوى، مع نفي ما يتوهم المخاطب ثبوته. القصر الحقيقي إثبات المذكور مع نفي ما سوى، القصر الإضافي إثبات المذكور مع نفي ما سواه مما يتوهم المخاطب ثبوته خاصة، مش نفي كل ما سواه، أو مع إن شئت قلت إثبات المذكور مع نفي ما يتوهم المخاطب ثبوته، إثبات المذكور مع نفي مش نفي كل ما سواه، مع نفي ما يتوهم المخاطب ثبوته. ستأتي الأغراض التي يأتي لأجلها القصر الإضافي، لأجلها القصر الإضافي. نعم. لقلب أو تعيين أو تعيين أو إفراد. قال لك لقلب أو تعيين أو إفراد. لقلب كأن يظن المخاطب بأن زيدا جالس. قل إنما زيد قائم. قل إنما زيد قائمة. هل تنحصر أوصاف زيد في القيام؟ لا، هذا إضافي بلا شك. لا. وما الغرض ها هنا؟ الغرض هو قلب المعنى الذي ثبت في ذهنه، كان يظنه جالسا، فأنت تريد أن تثبت له عكس ذلك، تريد أن تثبت له غير ذلك، إنه اشتراط تناقض فيه خلاف بين البلاغيين. تريد أن تقلب المعنى الذي في ذهنه، بأن تأتي بضده أو مناقضه، أو بأن تأتي بغيره على الصحيح في خلاف، ويظن باللي هو نائم تقول إنما هو جالس، وهكذا. فهذا قصر إضافي والغرض منه قلب المعنى في نفس المخاطب، هذا القلب. ولا التعيين كأن يكون المخاطب مترددا في زيد، هل هو شاعر مثلا، هل هو شاعر أم كاتب، يقول ما زيد إلا شاعر، أنا عينت له ما تردد فيه، هو يتردد، هل زيد فقيه أم أديب، يقول ما زيد إلا أديب، وهكذا. تعين له، يكون المقصود تعيين ما تردد فيه المخاطب. أو إفرادي كأن يتوهم المخاطب جمع أمرين في زيد فتثبت له أحدهما، نفس الشيء، كان يظنه مثلا فقيها محدثا فتقول له ما زيد إلا محدث، أو ما زيد إلا فقيه، وهكذا. هنا المقصود ليس المقصود القلب، ليس المقصود التعيين، ولكن المقصود هو الإفراد، أن تفرد له أحدهما عن الآخر. كإنما ترقى بالاستعداد الرقي يكون بالاستعداد وغيره، لكن هذا تمثيل للقصر الإضافي. قصر الإضافي وشنو هو؟ قلنا إثبات الذي يشتمل على إثبات المذكور مع نفي ما يتوهم المخاطب ثبوته. هذا المخاطب كسلان مثلا، فيظن أنه سيبلغ مع هذا الكسل ولا مع هذا التواني. تقول إنما ترقى بالاستعداد لا بالتواني مثلا، وهكذا. وأدوات القصر إلا إنما، وأدوات القصر إلا بعد نفي بما أو إن، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل. السلام عليكم. إن الحكم إلا لله، وهكذا. إلا أدوات القصر إلا إنما، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. عطف وتقديم، إنما وأنما كذلك. عطف وتقديم وما تقدم. عطف ببل ولا، هذا مما يحصل به قصر الحصر تخصيص يحصل. قول مثلا: زيد شاعر لا كاتب أو لا فقيه، زيد أديب لا فقيه. ثم تقول: زيد أو ليس زيد فقيها بل محدثا، ليس زيد فقيها بل محدثا، وهكذا. فحصرته في وصف التحديث، وهكذا. نعم. والتقديم كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك ولا نعبد سواك، ونستعين بك ولا نستعين بسواك. وما تقدم، ما تقدم مما كتعريف الجزئين: كهل كهند البالغة. مضى هذا معنا. فتعريف الجزئين يؤذن بالحصر والقصر والاختصاص. هذا ما يتعلق بباب القصر، وهو باب مفيد مهم جدا. وعدم ضبطه، عدم ضبطه قد يوقع في المعاطب، قد يوقع في المهالك، بل قد يوقع أحيانا في الكفر والخروج من الملة. مثلا كما في قوله سبحانه وتعالى مخاطبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر. لو قلت بظاهره لكفرت، لو قلت بأنه قصر حقيقي لكفرت. يعني هو المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلا بشرا فقط، لا، هو بشر ورسول ونبي وإلى آخره. هذا مثال عن القصر حقيقي ولا إضافي؟ طبعا القصر الإضافي. قل إنما أنا بشر لا ملك أو إله، هذا هو المقصود. القصر الإضافي هو ما يشتمل على إثبات المذكور ونفي ما يتوهم المخاطب ثبوته، ربما يظنونه إلها أو كذا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ذكر الإيحاء بعد ذلك. وإثبات البشرية لا ينافي الخصوصية، كما أن ثبوت الخصوصية لا ينافي البشرية. نعم، نحن نقول: ما الرسل إلا بشر، لأنهم ليسوا ملائكة، ليسوا آلهة. وهذا من باب القصر، من باب القصر الإضافي. نعم، هم من البشر، لكنهم خير البشر وصفة البشر وأعظم البشر، بل هم أفضل خلق الله أجمعين. وعدنا الرسول من جنس البشر، كعدنا الدرر من جنس الحجر. الدرر حجر، لا لا لا، الدرر حجر، لكن هل هي كالحجر؟ هيهات هيهات أن يكون اللؤلؤ أو الماس كالحجر. هكذا الرسل مع البشر، تقريبا المثال. وعدنا الرسل من جنس البشر، كعدنا الدرر من جنس الحجر. فباب القصر باب مهم من أبواب البلاغة، يحسن بطالب العلم والناظر في الشريعة أن يحكمه حتى يفهم النصوص الشرعية على وجهها. نعم. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من أيام. الحمد لله رب العالمين.